موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم يحيى البدري، عمري 9 سنوات، أنا في الصف الرابع، جنسيتي عراقية، أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. من مواهبي القراءة، الرسم، التصميم وكتابة القصص، وكتبت مجموعة من القصص وحققت إنجازات في مجال القراءة. شاركت في مسابقات منها مسابقة لغتي هويتي استوديو 94 وحصلت على المركز الأول، وشاركت في مسابقات الطالب الراوي وحصلت على المركز الثاني. والسبب في مشاركتي في مبادرة متفوق أنني أحب التميز والتفوق، وأطمح أن أستمر في هذا. ومن طموحاتي وأهدافي في المستقبل أن أكون كاتبة قصص وأن تنشر قصصي في كتب المدارس. براعم العرب. أنا مريم محمد السعدي، طالبة إماراتية موهوبة، أعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. عمري 11 عام في الصف السادس. أنا موهوبة في الكتابة، فقد كتبت قصة السحابة ميمي في كتاب حرر خيالك الإمارات في عيونك، وشاركت في مسابقة الكاتب الصغير في الكتاب الكبير الذي ترعاه هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة. أتحدث إليكم اليوم لدعوتكم للتعبير عن صوتكم بالكتابة، ففيها المتسع الذي ستحبونه كثيرا. فأنا أتمنى أن أصبح كاتبة عالمية، أكتب أجمل القصص والعبر التي تفيد الكثير وتفتح لهم الآفاق. شكرا لمبادرة متفوق 4 لإتاحة الفرص لأبراز موهبتي. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.